يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في الباب الذي عقده أو عقد له ترجمة بقوله: باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن علي رضي الله تعالى عنه محب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ سمهم لنا. قال: علي منهم. يقول ذلك ثلاثة. قال: وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله إن إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه هو مداره على أبي ربيعة الإيادي. قال: هو مقبول من السادسة، وفيه شريك قال صدوق يخطي، وتغير حفظه منذ ولي القضاء، وفيه إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ لكنه رمي بالرفض، إلا أن إسماعيل قد توبع. والحديث من رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي رحمه الله، ويرويه عنه ابنه، والحديث حكم عليه بالضعف، لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ورواه ابن ماجه في مقدمة السنن، وأخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب المناقب، قال: جميعهم من حديث شريك. فيكون مداره على شريك عن أبي ربيعة الإيادي. وقال فيه الترمذي: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وهذا الحديث فيه إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه يحب أربعة منهم، ذلك لأن هؤلاء الأربعة جاء أن الله تعالى يحبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته لهم تبعا لمحبة الله. ولا شك إن هذا أعني بشرى وإخبار بفضل هؤلاء الأربعة. وقد جاء في رواية أخرى سيذكرها بين أن الأربعة هم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود. هؤلاء هم الأربعة. وكون الحديث ذكر هؤلاء الأربعة لا يعني أن غيرهم ليسوا بمحبوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العدد كما هو معلوم لا مفهوم له، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليلا. وأخبر القرآن الكريم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وأنهم يحبون الله ورسوله، وجاء في آيات أخر بأن الله تعالى رضي عنهم ومن يرضى عنه لن يسخط عليه. كل هذه أدلة تشير إلى أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم يشركون هؤلاء الأربعة وإن لم يذكروا معهم، بل إن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على حمار قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى غيرها من الأحاديث. فقد جاء أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه في سرية، فلما عاد من السرية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: يا رسول الله، إنما قصدت من الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: أبوها. وسكت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهذا مما يدل على أن من يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا العدد المذكور، لكن ربما كان هذا لمناسبة ذكرت، ذلك لأن هؤلاء الأربعة المذكورون لهم خصائص، فمنهم من كان فارسا يعني من أصحاب الخيل في الجهاد في سبيل الله كالمقداد وعلي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من كان له خصيصة كخصوصية الزهد والاستغناء عما في عيد الناس كأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، ومنهم من كان قد قضى حياته كلها وهو ينشد عن الحق ويبحث عن الدين الصحيح، وهذا كشان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فإن سلمان بدأ حياته وكان من العباد والذين كانوا يعنون بإشعال نار المجوسية، ثم إنه بعد ذلك تنصر ودخل في النصرانية تطلعا للوصول إلى الحق، ولما أخبر بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومبعثه خرج قاصدا المدينة، ولم يتمكن من الوصول إلا بعد أن حالف يهود. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعرفه اختبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قرأه في الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة، فجاء ذاك اليوم برطب في آنية ثم وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال لهم هذا صدقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوا، وامتنعه عن الأكل. ولما أخبر بذلك قال إنها صدقة وأنه لا يأكل الصدقة. وجاءه في اليوم الثاني بمثل ذلك التمر أو الرطب، وقال هو هدية، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يأكلوا. فهذا التقلب من المجوسية إلى اليهودية والنصرانية، ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ترك كل ذلك ودخل في دين الله طائعا، لأنه منذ أن عرف الديانات وهو يبحث عن دين الله، يبحث عن الإسلام، وهداه الله جل وعلا للإسلام. فهذه مناقب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وما بذلوه في حياتهم الدنيا من جهود يريدون بها إعلاء كلمة الله، لذلك كانوا محبوبين عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا أحبهم. قال وأخبرنا قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحناني قال قال حدثنا شريك. وهنا عبد الحميد أو يحيى بن عبد الحميد الحناني قد تابع في الرواية الأولى إسماعيل بن موسى، حيث كل منهما يروي هذا الخبر عن شريك، فكانت المتابعة تامة في شريك. قال عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي عز وجل بحبي أربعة، وأخبرني أنه يحبهم. فهذا الحديث فيه مناقب لهؤلاء الأربعة، أنهم يحبون الله ورسوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، وأن الله جل وعلا يحبهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم تبعا لذلك. وذكر منهم في هذا الحديث علي رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الأول إنما هو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن شأن علي، لكن في هذه الرواية التي بين أيدينا أن النبي خاطب علي رضي الله تعالى عنه بذلك قائلا له وإنك يا علي منهم، وإنك يا علي منهم 3 مرات. قال رحمه الله وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي، فرجع الحديث إلى شريك. وفي هذه الرواية الراوي عنه هو محمد بن عبد الله بن الزبير، فيكون هذا محمد بن عبد الله بن الزبير قد تابع يحيى بن عبد الحميد الحناني متابعة تامة، ومن قبله تابعهما في الرواية الأولى من إسماعيل ابن موسى. قال عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ربي تبارك وتعالى أمرني أن أحب أربعة من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال علي بن أبي طالب أبو ذر الغفاري والفارسي يعني سلمان والمقداد ابن الأسود. والحديث كما رأينا أخرجه بعض أصحاب الكتب الستة كالترمذي وابن ماجة ورواه الإمام أحمد إلى غير هؤلاء. والحديث وإن كان يعني فيه ضعف إلا أن تتبع وتعدد الروايات تشعر بأن له أصلا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية ابن زاطية علي بن إسحاق ابن زاطية قال قال حدثنا عثمان بن عبد الله العثماني قال قال حدثنا الزنجي مسلم بن خالد قال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي حدثنا قال حدثنا جعفر بن محمد يعني المراد به جعفر الصادق عن أبيه يعني محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين عن جده وهو علي بن الحسين. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مرسلا إن لم يكن معضلا، فإن علي بن الحسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل الذي يثبته أهل العلم أن للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه رؤيا. يقول عن أبيه عن جده أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يأمرك أن تحب عليا وتحب من يحب عليا، فإن الله عز وجل يحب عليا ويحب من يحب عليا. قالوا يا رسول الله ومن بعض قالوا يا رسول الله ومن يبغض عليا؟ قال من يحمل الناس على عداوته. هذا الحديث كما رأينا حديثا معضلا وهو حديث ضعيف، بل إن المحقق جزاه الله خيرا ذهب إلى أن هذا الحديث متهم فيه بعض الرواة، وأنه موضوع مكذوب، وأن الذي وضعه هو عثمان بن عبد الله الأموي الشامي العثماني، وإنما نسب إلى عثمان نسبة مذهب، حيث إن الناس في الصدر الأول عندما بدت تظهر البدع أول ما ظهر من البدع بدعة التشيع ثم بدعة النصب، وبدعة النصب يعني أن أصحابها من الناصبة وهم الذين كانوا يكرهون علي رضي الله تعالى يبغضونه، والذين ومنهم من كان يسميهم بالعثمانيين يعني لأنهم يرون أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما وأن علي رضي الله عنه لم يأخذ له بثأره ولم يأخذ بدمه، فهؤلاء الذين تكلموا في شأن علي رضي الله عنه كانوا يسمون بالعثمانيين. هذا ما أراد بقوله إنه كان عثمانيا، لكن قال الإمام الذهبي فيه كان يضع عليهم أي الثقات الحديث، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار، ومعنى على سبيل الاعتبار يعني على سبيل المتابعة، أما إذا انفرد برواية فلا تقبل. قال وفيه الانقطاع بين علي وهو ابن الحسين ابن علي ابن علي زيد العابدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وصمه كثير من أهل العلم بأنه موضوع، وعلق المحقق عليه بقوله لم أقف عليه عند غير المصنف، يعني إن الذي أخرجه في أصحاب الكتب أصحاب كتب الحديث إنما هو الإمام الآجري وحده. وهذا الحديث وإن جاء بهذه الصيغة وكان فيه راوي متهم وحكم بالوضع يعني حكم بالكذب حكم عليه بالوضع وبالكذب، إلا أن معناه صحيح، معناه يصح، حيث إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الله ويحبهم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث خيبر لما قال لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه أو على يديه. لكن كما هو معلوم من قواعد أهل الشريعة، بل ما هو كما هو معلوم من قواعد أهل الحديث وعلماء المصطلح، أن الحديث إذا كان في سنده راوي متهم فلا ينبغي أن يحتج به وإن وافق ما هو صحيح، لأن في الصحيح غنية عن الاحتجاج بالموضوع، ولأن الحديث إذا كان قد وصل إلى درجة الوضع فلا يجوز روايته إلا ببيان أو لبيان إنه موضوع. وهذا ربما من الأمور التي أخذت على الإمام الآجري رحمه الله، حيث روى بعض الأحاديث التي اتهم أهل العلم فيها بعض الرواة، ولذلك يعد الإمام الآجري رحمه الله قد تساهل في هذا الأمر. وأما تفسير وخاصة هذه الزيادة الأخيرة وهي قوله قالوا يا رسول الله ومن يبغض عليا، يعني على سبيل الاستفهام الإنكاري، قال من يحمل الناس على عداوته، ومعلوم أن هذا الأمر لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حدث فيما بعد عندما تنافر الجيشان في المسلمين أهل الشام وأهل العراق، وأدى تنافرهم إلى أن تقاتلوا كما في يوم صفين وفي غيره من الأيام. لا شك إن هذه الجيوش التي تقاتلت كان منها من كان يبغض علي رضي الله تعالى عنه، بل ربما ألب الناس عليه، فهذا مما حدث فيما بعد، وما كان يظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك، لأنه أمر لم يكن في زمنه. وفي كما وكما ذكرت إن في الأحاديث الصحيح الأحاديث الصحيحة غنية عن الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموضوعة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني كما بينه هنا يعني العدني صاحب المصن صاحب المسند المشهور قال قال حدثنا محمد بن جعفر ابن محمد قال قال أخبرنيه ابن أبي الرجال عن أبيه عن جده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فأهدي إليه طير فقال اللهم ائتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار يعني هكذا تمنى أنس رضي الله عنه. قال فقرع الباب أي فجاء شخص وقرع الباب يعني يريد الدخول ويطلب الاستئذان. قال فجئت فقلت من هذا؟ فقال أنا علي. فقلت إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة يعني الآن دخل بيته وربما هو في حاجته وفي أمور لا ينبغي للناس أن يعني أن يقابلهم فاعتذر أنس رضي الله تعالى عنه لعلي على أنه دخل بيته الآن وربما هو في شغل يخصه في نفسه أو في أهله ولو جاء في غير هذا الوقت. هذا ظاهر الاعتذار. وحقيقة الاعتذار كما أشار هنا في هذا الحديث إن أنس كان يتمنى أن من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ليشاطره هذا الطعام أن يكون رجلا من الأنصار يعني من جماعة أنس رضي الله تعالى. قال فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار فقرع الباب فجئت فقلت من هذا؟ قال أنا علي. فقلت إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة. ثم عدت لموقفي فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقال اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير. قال فقرع الباب فجئت أنا فقلت يا رسول الله فجئت أنا. قال فجئت فقلت من فقلت من هذا؟ قال أنا علي. فقلت قليلا. ثم عدت لموقفي يعني كأنه قال له انتظر قليلا وإنما قال ذلك تطلعا منه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار لأنهم كانوا قوم أنس رضي الله تعالى عنه. قال ثم عدت لموقفي فقال فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة يعني قال اللهم ائتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير. قال فقرع الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح يا أنس. ففتحت فإذا علي رضي الله تعالى عنه فأكل هو وهو معه منه يعني من الطير. هذا الحديث مشهور بحديث الطير وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يشاركه في هذا الطعام وإذا به الله سبحانه وتعالى يسوق له عليا. الحديث أخرجه الإمام الترمذي واختلف أهل العلم حوله فذهب ابن الجوزي رحمه الله إلى أن هذا من موضوعات من الموضوعات في الحديث، وأن الإمام الترمذي أخرج هذا الحديث في كتابه وهو حديث موضوع. وإن كان بعض أهل العلم نافح عن هذا الحديث، ذلك لأنه تفرد بروايته رجل مشهور بالكذب، وهذا كافي في وصف الحديث بأنه موضوع. أشار الإمام المعلق جزاه الله خيرا قائلا إن هذا الحديث فيه محمد بن جعفر ابن محمد يعني ابن علي بن الحسين، فأبوه جعفر الصادق وجده محمد الباقر. قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وقال الذهبي تكلم فيه، قال وفيه جد أبي الرجال وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة ابن النعمان. قال المحقق إنه لم يقف له على ترجمة. قال وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله أبو الرجال مشهور بكنيته، وإن كان هذا من الثقات. وفيه عبد الرحمن بن أبي الرجال هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصار المدني، قال نزل الثغور، صدوق ربما أخطأ، خاصة في روايته عن أبيه عن جده عن أنس. قال صدوق ربما أخطأ من الثامنة. وهذا الحديث هو نفس الحديث الأول، حيث جاء فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأهدي إليه طير، فقال اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير، فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار، فقرع الباب فجئت فقلت من هذا؟ قال أنا علي، فقلت إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، ثم عدت لموقفي فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، أي فلما طرق الطارق الباب، فقال اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير. قال فقرع الباب فجئت فقلت من هذا؟ فقال أنا علي، فقلت قليلا، ثم عدت لموقفي فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، فقرع الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح يا أنس. قال ففتحت فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن جعفر راوي هذا الخبر وسمعته من قوم ثقات أنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وأحبه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعلي رضي الله تعالى عنه بأن الله يحبه. والدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بأن هذه يعني منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه. لكن كما ذكرت هذا الحديث قال أخرجه الطبراني في الكبير في الأوسط والكبير في مختصرا، وأخرجه أبو يعلى يعني في كتاب في مسندي مختصرا أيضا، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال من طرق عن أنس به، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين يعني لكنهما لم يخرجاه. قال وتعقبه الذهبي أي في كتابه الذي سماه بذيل المستدرك، تعقبه الذهبي بقوله ابن عياض لا أعرفه، ولقد كنت زمانا طويلا أظن أن هذا أن حديث الطير لم يشر الحاكم أن يريده في مستدركه. فلما علقت هذا الكتاب يعني فلما تتبعت هذا الكتاب كتاب المستدرك على الصحيحين رأيت الهول من الموضوعات التي فيه. قال فإذا الطير أو فإذا حديث الطير بالنسبة لها سماء، يعني فإذا هذا الحديث بالنسبة لعدد من الأحاديث التي رواها الإمام الحاكم في المستدرك وهي موضوعة، يعني هذا يعتبر شيء عالي ويعتبر بمثابة السماء بالنسبة للأرض. هذا القول هو قول الإمام الذهبي، فالإمام الذهبي يرد هذا الخبر. لكن قال الحاكم وقد رواه عن أنس جماعة أكثر من 30 نفسا، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة وكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أخرجه ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية اللي هي في الأحاديث الموضوعة والأحاديث الواهية أو الضعيفة والواهية. وابن الجوزي له كتابان، كتاب في الموضوعات وكتاب في العلل المتناهية، ويذكر في هذين الكتابين كل ما لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أورده ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية من 16 وجها، وبين علة كل وجه. ثم قال وقد ذكره ابن مردوية، يعني في كتابه المشهور، يعني في كتابه التفسير، عن نحو 20 طريقا كلها مظلم، فلم أرى الإطالة بذلك. يعني هذه الأحاديث 20 كلها تدور حول وهذه الروايات كلها، يعني في كل إسناد منها من تكلم فيه، فلم يصح منها شيء. وهي أيضا مما يعني لوحظ وأخذ على الإمام الأجري، وقد يكون للإمام الأجري مبرر في ذلك، وهو أنه روى هذه الأحاديث بأسانيدها، وهو منهج معروف عند علماء الحديث يذكرونه بقولهم من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. وأيضا قد يكون ثمة مبرر، وهو أن هذا الحديث موجود في كتبه وفي دواوين المسلمين، كما هو الحال عندما ذكر أنه موجود في الطبراني وموجود عند أبي يعلى. والحديث أيضا مشهور، وأنه مما رواه الإمام الترمذي في كتابه، وإن تعقبه من تعقبه بأن هذا الحديث في سنده ضعف شديد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا حفص بن عمر عن موسى بن سعد عن الحسن عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير جبلي فقال اللهم أتني برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإذا علي رضي الله تعالى عنه يقرع الباب. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. قال فكنت أحب أن يكون رجلا من الأنصار، ثم أتى الثانية فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول، ثم أتى الثالثة فقال يا أنس أدخله فقد عنيته، يعني أنا طلبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلي اللهم إلي، يعني هلما إلي، فقد أجاب الله الدعوة حيث دعا الله وسأله أن يكون الرجل ممن يحب الله ويكون ممن يحبه الله ورسوله. وهذا الحديث بين فيه أن إسناده ضعيف أيضا، وأن فيه رواة بكل ما فيه. ثم ساق بعد ذلك حديثا آخر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال قال أخبرني عبد الله بن مسلم من الملائي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أهدت أم أيمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيرا.